قال حدثنا عبد الواحد بن غياث. عبد الواحد بن غياث صدوق أخرجه أبو داود. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هو ثقة في حديث عن الأعمش وحده وقال أخرج أصحاب كتب الستة. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جامع بن الشداد. عن جامع بن الشداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن كلثوم. عن كلثوم بن علقمة وهو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن زينب. عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها أخرج له أصحاب كتب الستة. وعنده امرأة عثمان بن عفان. يقول الأخ هل تزوج عثمان رضي الله عنه غير أم كلثوم ورقية؟ ما تذكر، لكن أم كلثوم رقية ماتت في غزوة بدر، وأم كلثوم يعني ماتت أيضا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، و فيعني لو كان انها يعني بنت او احدى بناته لا قالت عنده بنته فلانه، ما تقول زوجة فلان، وان المقصود انها من المهاجرين، يعني زوجته من المهاجرين، وانها يعني هي من جاء يشتكي، فهي يعني ليست يعني بنت الرسول. ورقية ولدت لعثمان، وأم كلثوم لم تلد له، وإذن فله فأولاده من غيرهن، لأنه ليس له من رقية إلا ولد، وقيل اسمه عبد الله وقيل عمر وقيل وكان نقره الديك يعني في عينه ومات بسبب ذلك، وأولاده الذي منهم أبان بن عثمان، ويعني كان يعني عاش مدة طويلة، وكذلك يعني طبعا ليسوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقي نسل لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وهو أبو عمرو، ويعني وعمرو يعني وكان يكنى بأبي عمرو ويكنى بأبي عبد الله، لأن عبد الله ولده من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.